ليس هناك عندك فعل عن الرسول أنه كان يعفو عن لحيته إعفاء مطلقا. لو كان الأمر كذلك جاءت المقابلة كما خطانا ابن عمر مخطئ السيدة عائشة هنا. ابن عمر لم يخالف فعلا الرسول، خالف فهما لنا. عائشة خالفت فعل الرسول وروايتها ورواية الآخرين من الصحابة، فشتام بين الأمرين. يعني نحن نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته بفعل عبد الله بن عمر. أي نعم، وفعل سائر الأصحاب والسلف كما قلنا. نعم فهمت عليك. نعم. لكن أريد أن تلاحظ معي أن الأمثلة التي أنت تذكرها الآن تختلف تماما عن موضوعنا. أولا أثر ابن عمر زدت من عندي، الله يبارك لك. نعم. ما نأخذ به؟ فعل السيدة عائشة الله يبارك له فيه، ما نأخذ به؟ لماذا؟ أما فعل ابن عمر في قوله زد فيكفينا جوابا، أما فعل عائشة لأن فعلها ليس فقط يخالف روايتها بل يخالف فعل نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ويخالف أحاديث من كلام الرسول عليه السلام. قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة، فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذا نحن من أجل عائشة واجتهادها ومخالفتها لروايتها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلى آخره، ومخالفتها للأحاديث القولية والفعلية، نحن ما نهجر هذه القواطع من النصوص من أجل أنها خالفت. لا، نقول هذا شأنها وهذا له أجرها، وأما نحن فليكفينا تلك الأدلة وبخاصة ما روته هي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرد هكذا. وإياك إن شاء الله. هذا صح. تفضل. فعل ابن عمر في رفع يديه في صلاة الجنازة. هذا الذي أشرت لي أنا آنفا، عندنا أمثلة أخرى، عندنا أمثلة أخرى عن ابن عمر، فلسنا نتبع ابن عمر في كل شيء. هل اتبعناه فيما في الحوادث التي ذكرناها؟ لا. وهذه من تلك أيضا، لأن صفة صلاة الرسول عليه السلام منقولة إلينا، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم إطلاقا هذا الرفع كما هو الشأن في صلاة العيدين. فنقول هنا مثل ما كنا في قوله زدت من عندي، لأنه صلة الصلاة التي نقلت ليس في هذا الشيء. مع ذلك أريد أنا أن ألفت نظر إخواننا أنه هب ما أبغى هذا لأنه ما نضج بعد على الشجرة. إيه جديد عهد بربي شيخنا. دو عواضي يا سلام. كيف لا؟ الله فضل ذلك. وانا مين كيف؟ وانا مين الله؟ عن نص محافظ على السنة. كمل ابو عبد الله، كمل كمل. والله فعلا ما شاء الله هي حامل زي ما قال الشيخ طيب. شكرا يا أستاذ على ما تتحفنا به. بارك الله فيك. هاي من المسجد. في شومة. هاي تدبر حالك. نعم. يعني هو مذكور مذكور لكن كونه صح أو لا مذكور. وين صاحب السلام كيف مرات؟ سمعت صاحب مشوال عم يقول السلام عليكم، شو رأيك بهذا السلام؟ ما علمنا مما مضى أنه لا السلام عند اللقاء. هذا هو شيخنا، يعني صحابتنا ونقتدي بهم. يعني كيف صحابتنا؟ ألف صحاب. صحابة يعني. نعم. ما بألف صحابة. نعم يعني فهمنا من كلامهم

أهل السنة يعني هنا كشافعيين يعني علمونا إنه يعني ما سجد يعني لصنم يعني كذا بس علمونا إنه هو الزيادة هذا النوع بس ما علمونا شيء ثاني إنه الزيادة كذا وابن عم يعني هو هذا التوجيه قول من يقول بتخصيص علي بهذه الجملة لكن لما كانت شعارا للشيعة فأهل السنة ينبغي لا يسعى له يعني رضي الله عنه كافي يعني بس شيخ ماذا صح في خصال قوموت كيف؟ ما هو الصحيح؟ ماذا صح من السنة النبوية في خصال قوم لوط؟ ماذا ورد عنه؟ خصال قوم لوط نعم في السنة تعرف أنت في القرآن ذكروا بالفاحشة لا ما أفكر في الآية لأنه معروف هذا بس أفكر هل كان لهم في أشياء في ذهني أنهم كانوا يفعلونها فعم أفكر أم أحاول استحضرها في أحاديث لا تصح أنه كان من عادتهم الصفير وكان من عادتهم الضراط في المجلس لكن حقيقة ما أذكر الآن إذا كان هناك شيء صحيح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإذا الجواب يا أخي لو بدأت عن يمينك بارك الله فيك على اليمين من عندك لا مو على كيفك على كيفي أنا هلا من هو نبدأ أيوة من عندك بسم الله لا هيك طب شيخا وتأتون في ناديكم المنكر منكر. ما هو المنكر إيه؟ يعني ماذا صح أو ترجح لديكم في المنكر لعله هذا من حجج من يقول بالضراط وقيل حذف الحصى إيه؟ قيل حذف الحصى المراد بالمنكر قيل حذف الحصى لا حذف نعم حذف ما أعلم بسم الله قيل الضراط قيل أكثر نقول ورد كثير الخصال بس أنا أريد الصحيح أشهد الشيخ لما نقول هذا الصغير الطريق الشيخ ما أستاذ عشان ظلك مش علمي كويس خذ الطلب الثاني يفضل طالما الطلب الثاني تحريم الذي يكون يعني غضاء ومن قبل ما كان من قبل النساء وليس من قبل غضاء من قبل المطاهرة كان بزواج وما زواج هذا ما مثاله أم الزوجة مثلا أم الزوجة أم الزوجة في إيش في الرضاء ولا في النسب بين مين ومين صار الرضا حتى ما تحرم أم الزوجة بين مين ومين صار الرضا يعني مثلا أم الزوجة ترضع مثلا ابن أحد الأطفال فيكون مثلا الأطفال لمين كيف الصورة تجيبها مطلقا لا مثلا ابن الزوج أو ابن كيف قريب يعني إذا صورت الصورة يا الله

مسلمون أو لعلهم يقولون أصوليون. ليس في مثل هذه الألعاب مثلا تفويت للألعاب الفروسية المحمدية من مثل المصارعة والمسابقة بالأقدام وما شابه؟ نعم، لكن هذا ما يكفي في هذا الزمان. ألا مثلا في عندك نوع شو بيسموها تبع المغالبة اليابانية كاراتيه، شو اسمها؟ كاراتيه. هذا ما بيمشي الحال المصارعة القديمة المعروفة، لأنه هذه وسائل جديدة يعني تغلب بها الضعيف على القوي بالفن الذي تعلمه. لكني أقول أنه تعاطي الوسائل التي أنت أشرت إليها لابد للمسلمين أن يحتفظوا بها، لكن لا مانع من أن يضيفوا إليها هذه الوسائل الحديثة. جزاكم الله خير. وإياك ستي تمشون تمشون تسمح يا بازيل، وجزاك الله خير، وإن شاء الله يعني ربنا بيمثل تكفي تكفي لو وصلنا في المغرب وبكمل الشريط عشان شكرا بعينا بكمل الشريط يا اخي. نعم، هذه المباريات الان تتبناها دول، وهذه الفرق تخضع لسياسات الدول، وقبل ما يبدا اللعب يعزف السلام الوطني لكل دولة، ويقفون تحية له تعظيم. سبق جوابه. ولما توزع الميداليات كذلك ينحنون هكذا وتوضع ميداليات ذهب في عناقهم. أنت تفصل ما منعنا منه. جزاك الله. نعم. بارك الله فيك. آخر كلام إن شاء الله معك، وربنا يبارك لك عمرك ويخليك. بالنسبة للجماعة هذول يعني أهل التبليغ وكذا خلينا عنهم، أما نحن أهل السنة ماذا علينا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلام الرسول يعني بلغوا عني ولو آية، يعني واجب، هل واجب علينا ولا لا؟ من حفظ آية كما أنزلت أو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام كما رويت بل كما صحت فبلغها كما سمعها فهذا واجبه. أما الذي لا يحسن تلاوة آية فضلا عن أن يحسن قراءة حديث لا يكسر فيه ولا يلحن فهذا هو الواجب، أما إذا كان العكس فلا ينبغي أن يقول قال رسول الله وهو كما قال أهل الحديث يكذب على رسول الله مع اللحن فيه، أن يرفع مثلا المنصوب وينصب المجرور ونحو ذلك. فمن الكذب على الرسول في رواية الحديث أن يروي باللغة العامية، لا مانع أن يشرح باللغة العامية، أما إذا روى الحديث فينبغي أن يرويه كما نطق به الرسول عليه السلام. فبهذا البيان والشرط فليبلغ ولو آية ولو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام. وبهذه المناسبة أقول، وإذا علم المسلم حكما من أحكام الشرع من عالم معترف بعلمه وسئل علم حكما تلقاه من عالم وهو المتلقي ليس عالما، هو من عامة الناس، لكنه علم حكما من عالم ثم سئل هذا المتعلم بذاك الحكم من آخر مثله، فلا يجوز له أن يقول حرام حلال، وإنما بسم الله جزاك الله خير. وإنما يقول أنا سمعت فلانا قال كذا وبس. وهذا خطأ يقع فيه جماهير، لا أقول عامة الناس وعوامهم، بل وطلاب العلم. يسأل أحدهم عن مسألة كان سمعها من عالم فيجيب بما سمع، فيتوهم السامع السائل أن هذا رجل عالم، إنما هو ليس بعالم وإنما سمع عالما يقول. ولذلك حتى لا يتورط طالب العلم فيظهر نفسه أمام غيره بأنه عالم فيكون متشبعا بما لم يعطى، ويكون ربما تشوفه نفسه ويرتفع على غيره ويتكبر عليه، وليس ذلك من جهده وإنما من العلم الذي استفاده منه. ولذلك فالعلم علمان: علم صادر من ذات الإنسان فهذا يفتي به، وعلم تلقاه من إنسان فهو ينقله عنه، ولا يستويان مثلا. هذا مما ننصح به إخواننا. لا إله إلا الله. تفضل. حديث عن الحاكم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رجلا من عصابة أو رجلا على عصابة؟ على على. من استعمل رجلا على عصابة؟ نعم. هل ورد رواية من؟ ما أذكر. ثم الحديث هذا هو ليس له سند صحيح، لكن وجدنا له أكثر من طريق فحسناه فقط. طريق آخر: من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. يمكن يكون هذا هو ما أشرت إليه آنفا. طيب، هل يشترط أن يكون يعلم أو لا يعلم؟ كيف له أن يعلم هذا الذي قلد؟ بالتجربة الإنسان يعرف من يصلح لهذا العمل أو لا يصلح. يعني المعرفة معلق بالظاهر. نعم، معلق بالظاهر طبعا. يعني الآن لما يورف زيد في وظيفة مثلا مدنية أو وظيفة طبية، كيف يعرف هذا؟ المخالطة والمعاملة. نعم، فهذا ليس فيه إشكال. كيف؟ نعم نعم. يأتي المهندس مثلا وهو كفؤ لهذه الوظيفة، لكن واحد يأتي مع كرت صغير هيك بعينه هذا وبدركه هذا. نعم، وكذلك يفعلون. من خلال تجربتنا مع بعض الدوائر الحكومية انه بعطيك الورقة وبتصل فيه انه بس يصلك من الدعم. صارت هذه يعني كثيرة. هذا كان قدر قبل غروب الشمس بساعة وجلس على مصلى يدعو الله عز وجل في الساعة هذه، يعني الأمل بالله عز وجل أصابها. شيخنا، بالنسبة نحن مثلا نسافر من هنا يوم 7 من الحجة، لعلنا نصل في اليوم 8 هو يوم التروية، الناس يكونوا بميناء، نذهب إلى منى مباشرة أم نبدأ بالبيت الطواف والسعي؟ لو أفردنا الحج مثلا، المفروض أنك نويت تمتع بالعمرة إلى الحج. لأن التمتع لا ندرك التمتع، يعني أنا مسافر يوم 7 يعني من مدينة من هنا، يعني أعرف من نفسي أني لن أصل إلا اليوم 8 أو اليوم 9 على أقرب تقدير، اليوم 8 اللي هو يوم التروية. فهل يوجد نجم اللي هو مثلا لو اني افردت الحج اسعى سعي الحج في هذا اليوم يوم التروية على اعتبار اني قادم، ام اني اذهب مباشرة الى ميناء؟ انت اظنك تعرف انه افراد الحج ليس مشروعا الا في ظروف مثل هذا الظرف، يعني هذا الظرف ما بيتصور لك ان تفرد. اولا لماذا لا تقرد؟ ومن حيث المناسك الحج الحمد لله يرحمك الله، من حيث المناسك لا فرق بين الإفراد وبين القران. نعم أقرن. نعم أيوة. إذن لماذا لا تقرن؟ فمش وارد الإفراد حتى في هذه الحالة. هذه أولا. ثانيا لماذا لا تتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فإذا قدمت مكة وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة، ثم لا أقول الآن في هذه الصورة الضيقة حلقت وإنما قصرت، أي انتهت العمرة. ثم يعني أحرم بالحج. أنا أقول ثم. أيوة. ثم بعد ما تحللت بقص الشعر تغتسل غسل الإحرام بالتلبية بالحج، فتلبي حيث أنت بالحج وتتابع طريقك إلى ميناء. هذا وإن كان في جماعة بين العمرة والحج متمتعا. أيوة. لما تمتع أن دخلت في اليوم الثامن في أول مناسك الحج. ما بيهمني أنا في اليوم الثامن ولا السابع، بيهمني أنك أديت العمرة وتحللت منها ثم لبيت بالحج في اليوم الثامن كما هو سنة. طيب شيخي، لو إني معي أطفال مثلا و ليغتنم سعي الحج هنا وقدمه مع سعي مع القدومي، اعتبر اني قارن خشية على هوا الاطفال بحيث ان يوم الحج على اعتبار اني قارن. ايوة. هل يجوز لان اقرن؟ ليش تقرن؟ انا سني اختصر على نفسي سعي الحج وقدمه مع سعي الاول لما اقرن. ولماذا لا تسعى؟ مع عشان معي اطفال وكذا والزحام يوم الحج يكون ناس كثرة جدا فيكفي علينا الطواف، أخاف على الأطفال الصغار هؤلاء. وأظن يعني هذا عذر، لأنه أولا أنت مسؤول عن حجك ولست مسؤول عن حج أطفالك، صح؟ نعم. فبإمكانك أنت أن ترفع العذر بعدم إحجاج الأطفال، إنهم مشقتهم معي يعني سيتعبوا معي، سأخذهم لا نتركهم عند أحد هناك سيتعبوا معي. لكن في فرق بين أنك تحطهم في مكان وما تكلفهم أنه يطوفوا ويصوا معه. ما ليس لحد هناك أطرح ما بشنا. يعني أنت بدك مشعور أنا يعني من دوبل على بعضنا البعض، يعني أنا إذا كان هناك رخصة أخذ بها. هو هذا بس ما بدنا نوصل قفزا للرخصة. أيوة. بدنا ندبر حالنا انه ما نقع في هذه الرخصة. ها؟ وإلا نحن ما انكرنا حج الإفراد مطلقا في صور، كهذا الذي مثلا ما جاء الى الحج الا من بلده الى عرفات وسأل الرسول عليه السلام واجابه بما تعلمون، يعني من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف ساعة من الليل أو نهار في عرفة، نعم، فقد تم حجه وقضى تفسه، فهذا ما طاف ولا سعى ولا شيء، هذا حجه حج مفرد. لكن شتان بين واحد يجي براني رأسا لعرفة وبين واحد بمر على مكة وباستطاعته أن يأتي بالطواف والسعي ثم يقول لا أنا وضعي كذا وكذا إلى آخره. المهم يعني ساددوا وقاربوا. حتى ذكرت يوم التاسع شيخي لو جاء يذهب إلى مكة يعتمر ويتحلل ثم يذهب إلى عرفات إذا كان باستطاعته. أوكي. إذا كان باستطاعته إذا أدرك يعني يستطيع أن يدرك ساعة من يعني من عرفات بالنهار. هو هذا. جزاك الله شيخي. مرات تحدثت الموضوع هذا حول المرأة الحائض إذا كان يعني دخلت في مكة يوم الثامن يوم الثامن مثل عائشة مثل عائشة وما بعد الحاج ما تيسرها تفعل عمرة الحاج وسافرت هذه حجة إفراد هذه ثمانية طيب إيه نعم شيخنا الله يحفظك تعلمت أكثر في يومين ثلاثة فالعثم عليه من جد الاثنين ما ندري الجواب في تمام الآية تمام لمن اتقى أي عدم التعجيل لمن اتقى يعني عدم التعجيل اللي هو إتمام ثلاث أيام يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليش فالعثم عليه ليش فالعثم عليه الثانية نعم نعم الأولى فالعثم عليه يعني ما في حرج إذا تعجل والثانية فلا إثم عليه ما في إثم عليه من باب أولى من باب أولى يعني. لكن هذا لمن اتقى لمن اتقى جزاك الله خير وياك جمع كويجين غوذي مشكون يري منون غوذنا فقرون أموز مفوق بوري فقرون غوذي تقسمون غوذي وشم يجوز غور بوري فقرون فقرون أسمون شكر شيء فول ما سبارك شوف شكا أجر نخمونة مكشوف يأتي أجر أبان يسنك أبان ونتخدر شيء مونة مبان موبانوة مس أكشامي مس يأتيس زحمية شكام مونة خدر خدر ميوت أيوة بس تبتك قول شيخنا مع عشر دقائق قول شيخنا بحكي عربي جيد ملونا هالشريط عن طريق لا وقل هذا بالبكش فيه لأن عربيته ما شاء الله طيبة ويتكلم بالعربي عشان هو يتقوى في العربي يعني بيجيك واحد ألباني ما يفهم العربي عشان انت جاري في الألباني كمان هو يريد ان يفهم بس هو ضعيف اينا يريد ان يتمكن اللغات وليست الكلية صح بقى هذا هو ان يسبب الكلام نعم في شيء اخر ايضا يعني يتعلق بنا نحن كلينا اولا هؤلاء طيلة الوقت يتكلمون بالعربية مع العرب فما بتسألوا يتكلموا ويرطنوا بألبانيتهم كذلك أنا مع العرب هي مشانك ما في بينك ما بينهم أنت تتكلم عربي بينكم فيما بيننا أني مشكل الشيخ أنت تنصح نتكلم بالعرب عشان يتقووا ويستفيدوا بالسنة شيخنا لو أنه جنب حسين واحد خلطي كان بكيس أبو أنا أحسن صدق شيخنا ولو زاد عن ربع ساعة لأنهم إن شاء الله اجتمعوا في الله وتبادلوا في الله بارك الله فيك إذن بقى أنت أكمل معروفك أنا لا جزاك الله خير لماذا أنت لا تشارك في الأجر فأسمعنا مما يا أخي بارك الله فيك سنشد الله يهديك سنشد عضدك بأخيك أنت تسمع مني يعني فتوى عن حديث عن مسألة فقهية عن إزالة مشكلة كذا إلى آخره خلينا نسمع من غيرنا نبدأ بك موعظة كما المهتى آنفا أخشى أنك أنت محتط بالليل يعني كيف؟ أخشى أنك أنت محتط بالليل أجيب بأسهدان سامعك الله طيب شو رأيك شو رأيك شو رأيك إذا سمعنا منك خطأ قومناك شو رأيك؟ إذا يا ولد حول حول شوف يا أبو ياسر بدنا شيء جديد فالجديد يطلع من عندك يلا بسم الله توكل على الله لا لا مو هذا ما وقت لا نسمع ما أيضا يعني أنا مثل بائع ما يتحط السكين من هشطة لا لا هذه الله يهديك يعني هذه خصائص بارك الله فيك مزايا يعني رجل يخطب رجل يعب رجل يعلم إلى آخره